الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكر الذاكرون الأخيار، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فما زال الحديث عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقد عرفنا في درس الأمس أن هذا الحديث ليس مقصودا منه حصر أسماء الله جل جلاله في هذا العدد، بل أسماؤه جل جلاله لا يحيط بها إلا هو. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوم القيامة يسجد عند العرش ويلهمه ربه محامد لم يلهمها أحد قبله عليه الصلاة والسلام. فجمهور العلماء قالوا: هذا الحديث ليس مقصودا به الحصر، اللهم إلا الإمام ابن حزم ومن معه، وهم القائلون بمفهوم العدد. مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوص، تعليق الحكم بعدد مخصوص، كما في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يعني حكم القذف معلق بهذا العدد، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. لكن ها هنا مفهوم العدد غير مراد، مثلما مر معنا في تفسير قول ربنا جل جلاله: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تقدم معنا أن مفهوم العدد غير مراد، يعني ليس مقصودا أنه لو زاد على 70 فإنه سيغفر لهم جل جلاله، يعني ليس المقصود 70 كعدد مخصوص. فأسماء الله عز وجل لا يحيط بها إلا هو. وعرفنا أيضا أيها الإخوان بأن أسماء الله توقيفية، يعني ما يجوز لنا أن نسمي ربنا بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي الطريقة المثلى لمعرفة هذه الأسماء؟ أن نتتبعها من خلال القرآن وصحيح السنة، من خلال القرآن وصحيح السنة. ولذلك في القرآن الكريم الله جل جلاله سمى نفسه الأعلى، سمى نفسه الأكرم، سمى نفسه الحفي. قال إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وكذلك في السنة الله جل جلاله سماه نبيه صلى الله عليه وسلم الجميل والجواد والحيي والطيب والديان والستير، وسماه كذلك الشافي والسيد والرفيق والمنان والوتر ونحو ذلك من الأسماء. يعني نتتبع القرآن وصحيح السنة فنستنبط هذه الأسماء ونعرف معانيها. وأما ما ورد في القرآن مقيدا فإنه لا يجوز أن يسمى به ربنا جل جلاله، فلا يسمى ربنا زارعا ولا فالقا ولا ماهدا، برغم أنه جل جلاله قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وقال: إن الله فالق الحب والنوى. وكذلك الصفات أو الأسماء التي جاءت مقيدة، يعني كقوله جل جلاله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيسخرون منهم سخر الله منهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. أجمع أهل العلم على أنه لا يقال الله ساخر، الله كائد، الله ماكر، الله مستهزئ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها، عرفنا بأن فيها أربعة معان. المعنى الأول الحفظ، من أحصاها من حفظها، قال النووي وهو قول الأكثرين. ثم القول الثاني: من أحصاها، أي من عمل بها. والقول الثالث: من أحصاها، أي من أطاقها. ومنه قوله تعالى: علم أن لن تحصوه، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. ثم القول الرابع بأن الإحصاء بمعنى من عقلها، من أحصاها من عقلها، من قولهم: فلان ذو حصاه، أي ذو عقل. هذا يوجب علينا أن نحاول يعني معرفة معاني هذه الأسماء المباركة، أسماء الحسنى، لأن هذا هو أشرف العلوم، أشرف العلوم. لماذا؟ لأن شرف العلم تبع لشرف المعلوم. ولذلك في القرآن الكريم الحديث عن أسماء الله جل جلاله وصفاته أكثر بكثير من الحديث عن الطعام والشراب والنكاح الذي سيكون في الجنة. وشرف السور أو الآيات باعتبار كثرة ما ورد فيها من أسماء الله وصفاته. فأشرف آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. لماذا؟ لأن كلها حديث عن الله، فيها عشر جمل كلها حديث عن الله: الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه أعظم آية في القرآن، وأخبر أن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أشرف سورة في القرآن ما هي؟ سورة الفاتحة. والحديث فيها عن أسماء الله وصفاته أكثر بكثير من الحديث عن القيامة والمعاد، ففيها ذكر الألوهية والربوبية والأسماء والصفات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه كلها من أسماء ربنا جل جلاله. وكذلك الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، إلى آخر. هذه فيها 18 اسما من أسماء الله الحسنى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قرأها إذا أصبح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذه الآيات كانت شريفة جليلة عظيمة باعتبار كثرة ما فيها من أسماء الله الحسنى. السورة التي تعدل ثلث القرآن ما هي؟ قل هو الله أحد، أيضا باعتبار أنها حديث عن الله. الله أحد، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصحابي لما قال يا رسول الله إني أحبها، كان يكثر من قراءتها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. ولذلك نحرص أيها الإخوان على أن نحفظ 99 اسماء، وأن نعقل معانيها، وأن نتعبد الله بها، أن ندعوه بهذه الأسماء. وربنا وصفها بأنها حسنى، حسنى مؤنث الأحسن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء الحسنى وصفت بهذا الوصف لأنها دالة على صفات كمال عظيمة، ولأن محصيها يضمن الجنة بإذن الله، ولأن الله تعالى لا يدعى إلا بها. طيب، وقد حذرنا ربنا جل جلاله من الإلحاد فيها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ما معنى الإلحاد في أسماء الله الحسنى؟ يشمل عدة صور. الصورة الأولى تسمية الأصنام بها، فإن المشركين كانوا يسمون الأصنام، يسمون اللات من الله، ومنات من المنان، والعزى من العزيز، هذا من الإلحاد. الصورة الثانية من الإلحاد في أسماء الله الحسنى جل جلاله وصفه بما لا يليق به، مثل ما قال اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا من الإلحاد في أسماء الله جل جلاله. صورة ثالثة تعطيلها عن معانيها، تعطيلها عن معانيها، مثل ما قال الفلاسفة هو حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك من الهراء، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. ثم صورة الرابعة تسمية الله عز وجل بما لم يرد في كتاب ولا سنة، مثل ما سماه النصارى أبا، ومثل ما سماه الفلاسفة علة واجبة بالطبع، ونحو ذلك من الكلام، هذا أيضا ما ينبغي. فلا تسمين الله جل جلاله إلا بما سمى به نفسه، فلا أحد أعلم بالله من الله، ولا تسمين الله إلا بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد من خلق الله أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك أيها الإخوان عرفنا بأن أسماء الله جل جلاله كما قال ابن حجر على أربعة أقسام: الاسم العلم الله ولم يتسمى به غيره جل جلاله، ثم ثانيا الأسماء الدالة على صفات ثابتة له جل جلاله كالحي والقدير والعليم والسميع والبصير، هذه دالة على صفات ثابتة لله جل جلاله، وهي الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة وما إلى ذلك. ثم القسم الثالث الأسماء التي تدل على إضافة أمر إليه سبحانه كالخالق والرازق. ثم النوع الرابع الأسماء الدالة على سلب صفات عنه جل جلاله كالقدوس مثلا، القدوس بمعنى المطهر المنزه من العيوب سبحانه، فيسلب عنه كل صفة دالة على عيب، كما قال جل من قائل لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال وهو يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه، ونحو ذلك من النصوص. هذه أربعة أقسام. هذه الأسماء الحسنى كيف نعمل بها؟ كما قال ابن بطال رحمه الله: أولا الأسماء الدالة على صفات عظيمة يجوز لنا التخلق بها فإننا نجتهد في التخلق بها، كاسمه جل جلاله الرحيم واسمه جل جلاله الكريم، ينبغي للإنسان أن يعود نفسه الكرم، الحلم، الصبر، الرحمة ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. الله جل جلاله من أسمائه الصبور، إذن أحاول أن أكون صبورا. من أسمائه الرحيم، كذلك أتخلق بهذا الخلق. من أسمائه الكريم، من أسمائه الحليم، أحاول أن أكون حليما. من أسمائه العفو، من أسمائه الغفور، أعفو عمن ظلم. من أسمائه المعطي، كذلك أنا أحاول أن أعطي، وهكذا. هذا النوع الأول. النوع الثاني: ما كان دالا على صفات خاصة به لا يجوز لي أن أتصف بها، مثل المتكبر والعظيم سبحانه وتعالى، ما يجوز لي أن أتكبر، ما يجوز لي أن أتعاظم وأنتفخ فأتشدق في كلامي وأسير مائلا بعنقي ونحو ذلك، مما يدل على كبر وتعظيم للنفس. لا، الله جل جلاله جعل هذه الصفات خاصة به سبحانه، فهو المتكبر وهو العظيم. ثم النوع الثالث: ما كان فيه معنى الوعد، كالوهاب والغفور وما إلى ذلك، هذه يكون سبيلي معها الرغبة والطمع. والنوع الرابع: ما كان فيه وعيد، كقوله والله عزيز ذو انتقام، وكقوله جل جلاله شديد العقاب، هذه سبيلي معها الخشية والرهبة. أيها الإخوة الكرام، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، هذا وعد عظيم، وعد عظيم، وينبغي للإنسان أن يجتهد في حفظ هذه الأسماء ومعرفة معانيها. طيب، بعد ذلك عندنا مبحث مهم أيها الإخوة الكرام، وهو اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم، النبي عليه الصلاة والسلام بين أن لله تعالى اسما أعظم، من سأل الله بهذا الاسم أعطاه، ومن دعاه أجابه. ومعلوم أيها الإخوان بأن أسماء الله تتفاضل، مثلما أن سور القرآن تتفاضل، فسورة قل هو الله أحد أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب، ومثلما أن الرسل يتفاضلون، فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. كذلك أسماء الله الحسنى تتفاضل، أفضلها الاسم الأعظم. هذا الاسم الأعظم الله جل جلاله أخفاه، مثلما أخفى ليلة القدر، ومثلما أخفى ساعة الإجابة من بين الساعات يوم الجمعة، ومثلما أخفى الصلاة الوسطى من بين الصلوات، يعني ما في تنصيص في القرآن على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكن عرفناها من السنة. ما في تنصيص على ساعة الإجابة، لذلك العلماء اجتهدوا حتى ذكروا فيها نحو من 18 قولا. وكذلك اسم الله الأعظم أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله قد اختلفوا فيه، وقد وردت فيه 3 أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا حديث. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. الحديث الثالث وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هذه السور 3: البقرة وآل عمران وطه. البقرة وآل عمران وطه. وبقراءة هذه السور 3 سنعلم بأن الاسم الذي تكرر فيها هو الحي القيوم في سورة البقرة في الآية 53 بعد 200، وهي آية الكرسي. ثم في صدر سورة آل عمران الألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. إذن عندنا 3 أحاديث. فلو أن الإنسان دعا الله بما في حديث بريدة، ثم دعا الله بما في حديث أنس، ثم دعا الله بهذين الاسمين كما في حديث أبي أمامة، يكون قد أصاب اسم الله الأعظم. يعني لو أنك قلت: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، تكون قد أصبت اسم الله الأعظم. طيب، مجموعة من العلماء فيهم الإمام الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير، والإمام أبو عبد الله بن القيم، والإمام أبو جعفر الطحاوي، والإمام أبو عبد الله القرطبي رحمة الله عليهم جميعا، قالوا اسم الله الأعظم الله. الله هذا هو اسم الله الأعظم. طبعا الله ورد في هذه الأحاديث التي مضى ذكرها، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. يعني هؤلاء الأئمة الإمام الرازي والقرطبي وابن القيم والطحاوي وغيرهم قالوا اسم الله الأعظم الله. طيب الدليل الأول قالوا لم يتسم به غيره جل جلاله، فإن المشركين كانوا يسمون أصنامهم، بل بعضهم كان يتسمى بالرحمن مثلما فعل مسيلمة الكذاب لعنه الله، فكان يدعو نفسه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة. أما الله فلم يتسمى به غيره جل جلاله، حتى المشركون كانوا يعرفون هذا الاسم، ولذلك ربنا قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا دليل. الدليل الثاني قالوا بأن هذا الاسم هو الأصل، والأسماء الحسنى مضافة إليه، كما قال ولله الأسماء الحسنى، وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ثم الدليل الثالث قول ربنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قالوا فخص هذين الاسمين بالذكر لشرفهما، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم رابعا قالوا سائر الأسماء إذا دخل عليها ياء النداء فإنها تجرد من الألف واللام، فأنت تقول يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، ولا يصح أن تقول يا الرحمن يا الرحيم يا الملك يا القدوس يا السلام يا المؤمن، لا ما ينفع. هذا الاسم تنادي الله عز وجل به مع إبقاء الألف واللام ودخول ياء النداء، فتقول يا الله يا الله، فالألف واللام باقية يا الله. ثم دليل آخر قالوا هذا الاسم لا يثنى ولا يجمع، لا يثنى ولا يجمع، بينما مثلا الرحيم يقال الرحيمان ويقال الرحماء أو الراحمون، وكذلك مثلا المؤمن المؤمنان المؤمنون وهكذا. أما هذا الاسم المبارك فإنه لا يثنى ولا يجمع، فلذلك هؤلاء الأئمة الكبار قالوا بأن الله هو الاسم الأعظم. طيب الموفق أيها الإخوان من عباد الله ما يعول على هذا، وإنما يدعو الله بأسمائه كلها، مثل ما قيل في رمضان بأن الموفق ما يعول على أن ليلة القدر هي ليلة 27، وإنما يجتهد في العشر الأواخر كلهن، وكذلك الموفق في يوم الجمعة هو الذي يجتهد في الدعاء خلال اليوم كله، والموفق من عباد الله هو الذي يحافظ على الصلوات الخمس كلهن، وهكذا أيضا الموفق من عباد الله هو من يدعو الله جل جلاله بأسمائه كلها، فيقول يا رحيم ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا جبار اجبرني، يا ستير استرني، يا رزاق ارزقني، يا هادي اهدني، ويا عليم علمني، ونحو ذلك. واضح أيها الناس؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحثنا على إحصاء هذه الأسماء. ثم ختم ذلك بقوله وهو وتر يحب الوتر، وهو وتر يحب الوتر. دائما أيها الإخوة الكرام نحرص على أن تكون أمورنا وترا، حتى في الأمور العادية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل تمرات أكلهن وترا، فدائما كل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ونحو ذلك. وهكذا في سائر شؤونك احرص على أن تجعلها وترا إن كان ذلك ممكنا، وإلا في بعض الأمور ما يمكن نجعلها وترا، ما يمكن نجعل صلاة الصبح وترا، نقول خلاص نصلي واحدة ولا ثلاثة، مش كده؟ ها؟ ما سامع، ما مذكور في النص الذي عندكم؟ على كل حال هو موجود، لعل الحافظ رحمه الله يعني اقتصر على يعني مكان الشاهد، أو هو لعله موجود في بعض النسخ دون بعض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو وتر يحب الوتر. أيضا أيها الإخوان نجد بأن مجموع الصلوات وتر خمس، ونجد بأن مجموع ركعاتها وتر 17 ركعة، ونجد كذلك بأن التسبيحات دبر الصلوات المكتوبات أو الباقيات الصالحات نجدها وترا، فنحن نسبح 33 وكذلك نحمد ونكبر، فيكون المجموع أيضا وترا 99. وكذلك أيها الإخوة الكرام نجد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج جعلها وترا، فإنه قد طاف 7 ورمى 7 وجعل كذلك التمام لأيام التشريق 3. قال الله عز وجل ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالأفضل أن الإنسان يبقى في منى 3 أيام التشريق الذي هو 4 أيام العيد. والوتر مطلوب أيضا أن نختم به صلاتنا، وللأسف أيها الإخوان بعض الناس يبلغ به العجز، ونعوذ بالله من العجز والكسل، أن يعجز عن ركعة الوتر. ركعة الوتر تجده يصلي العشاء ثم بعد ذلك ينصرف من المسجد، ثم بعد ذلك ينام قبل أن يوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة 3، ومن بينهن ألا ينام قبل أن يوتر، خاصة الإنسان الذي لا يثق من نفسه أنه سيقوم، فمن الحزم أن يوتر ثم ينام. لابد أن نجعل آخر صلاتنا من الليل وترا، لأن الله وتر يحب الوتر جل جلاله. هذه بعض المباحث التي يعني أحببت ذكرها في هذا الحديث، وإذا فهمت فإننا ننتقل إلى الحديث الذي بعده. من صنع له معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يا أيها الإخوة الكرام ديننا دين الشكر، ديننا دين الشكر، والله جل جلاله يحب من عباده الشكور. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شكر الناس من شكر الله، وأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فدائما الإنسان الذي يصنع معروفا ينبغي أن يشكر، وينبغي أن ينوه بفعله. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا دينه وديدنه، من صنع إليه معروفا يذكره بالخير ولو كان كافرا، ولو كان الصانع كافرا. ولذلك تجدون النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها بعد موتها، يكثر من ذكرها، حتى إن عائشة رضي الله عنها لما غارت وقالت له: وهل كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. وكذلك كان يشكر أبا بكر رضي الله عنه لما حصل خلاف بين أبي بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال لعمر: قلتم كذب وقال أبو بكر صدق، قلتم ساحر وقال أبو بكر هو رسول الله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقبل أن يموت صلوات ربي وسلامه عليه صعد على المنبر وقال: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، وما بقيت لأحد في الإسلام يد إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. كذلك نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا وجدتها تقاتل عني. يذكر لها يعني هذا الفضل وهذه المنقبة العظيمة. وكذلك يشكر عثمان يقول: اللهم إني رضيت عن عثمان فرضا عنه. ويشكر عليا ويشكر أبا عبيدة ويشكر فلانا وفلانا من الناس ويثني عليهم. فينبغي أن نتعود هذا الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني لو أن إنسانا صنع لي معروفا فينبغي أن أكافئ المعروف بالمعروف. طيب أحيانا يصنع إلي معروف ولا أستطيع مكافأته بمثله، فها هنا يكون الدعاء: فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لذلك دائما الإنسان يدعو يقول: اللهم أحسن إلى من أحسن إلي، اللهم أحسن إلى من أحسن إلي، فيشمل ذلك السابقين واللاحقين وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد من خلق الله أعظم إحسانا إلينا من نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الإخوان، من شكر المعروف أن تشكر والديك، ولذلك ربنا قال: أن اشكر لي ولوالديك. دائما تشكر والديك وتشكرهما في حضورهما، يعني ما تكتفي بالدعاء وإنما تثني عليهما في حضورهما، لأن ذلك يثلج يعني صدورهما ويريح نفوسهما ويطيب قلوبهما. دائما تشكر الوالدين: الله يجزيكم الخير، قد أحسنتم يعني إلي، أطعمتماني، سقيتماني، ربيتماني، سهرتما لأنام، جعتما لأشبع، أنفقتما علي، ونحو ذلك من الكلام، فإن هذا يرضي الوالدين ويثلج صدورهما. ومعلوم بأن رضا الله جل جلاله قرين برضا الوالدين، فدائما تشكر الوالدين. كذلك أيها الإخوان، الشكر ينبغي أن يكون متبادلا بين الزوجين، بين الزوجين. فالإنسان إذا أكل طعاما أو شرب شرابا فإنه يدعو لزوجته ويقول: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني، ويقول لها: جزاك الله خيرا، قد أحسنت، ونحو ذلك. وأيضا الزوجة يعني تشكر زوجها لو أنه أتاها بشيء من مطعوم، من مشروب، من ملبوس، من مركوب، ونحو ذلك، تقول له: جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ونحو ذلك. فهذا أيضا يطيب القلوب ويجعل الحياة حياة يعني هانئة. وكلما ابتعد الناس عن الكلام يعني الجارح والتعليقات القارصة كلما كان ذلك أطيب وأندى للحياة في بيوتنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه الكلمة الطيبة: جزاك الله خيرا من صنع له معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يعني كلمة جزاك الله خيرا أفضل من كلمة شكرا، وأفضل من كلمة كتر خيرك، وأفضل من كلمة مشكور وغير ذلك مما يستعمل الناس. لا، دائما نعود ألسنتنا هذه الكلمة جزاك الله خيرا. إذا قلت هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد أبلغ في الثناء. واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث حقيقة ما ندري ما السبب الذي جعل الحافظ يأتي به في كتاب الأيمان والنذور، لكن هذا يدلنا أيها الإخوة الكرام على أن الإنسان ما يسلم يعني من التقصير، ما يسلم من كذا. أبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه. يعني الحافظ ابن حجر أيها الإخوان يسمونه أمير المؤمنين في الحديث، ويسمونه الحافظ حافظ، وهذا لقب أيها الإخوان ما كان يعطى إلا للقلة النادرة من العلماء. والحافظ ابن حجر إذا قال في حديث هو صحيح أو قال هو ضعيف، وكما يقول العلماء إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، ومع ذلك نجده رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا يأتي بهذا الحديث الذي فيما يظهر والله أعلم ليست له مناسبة مع يعني هذا الباب، كان حريا به أن يجعله في كتاب الجامع، وهو الذي سيأتي معنا في آخر بلوغ المرام. كتاب الجامع فيه يعني جملة من الآداب، لكنه رحمه الله يعني وضعه في هذا الباب والله أعلم لما صنع ذلك. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ويبقى معنا حديث واحد في باب الأيمان من أجل أن ننتقل بعده إلى باب النذور. فضل.